مع أنه لا ينبني عليه ماذا؟ حكم. وهذه مسألة لازم مذهب أم لا سنفرده إن شاء الله تعالى بسلسلة في وقتها. قال فلازم كلامه مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة، وكذلك جاهل وسفي وغبي وأحمق ومشرك.